ثم الله ينجئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء لا

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين